الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. في عصر التقنية، في عصر اتساع وسائل التواصل الاجتماعي، في عصر تنوعها وشغف الناس بها، يجدر الحديث عن قضية من أهم القضايا. كم أقلقت من أبرياء، وكم حطمت من عظماء، كم آلمت من نفوس، وكم فرقت من عروس، كم أفسدت من برامج، كم قطعت من وشائج، كم فككت من علاقات، وكم مزقت من صداقات، بل كم هزمت من جيوش. لخطرها دول العالم كلها تهتم بها، الحكام والرؤساء يرقبونها، سلاح عظيم وخطر جسيم هي حديث الساعة. إنها الإشاعة، إنها الإشاعة، فبئست البضاعة، وويل لمن أطلق لسانه وأضاعه، وطوبى لمن استجاب لربه وأطاعه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت أيها الإنسان، يا من أطلقت اللسان، أنت المعني بهذا الكلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عجبا لنا، نطلق قذائف ألسنتنا تصيب إخوة وأخوات لنا، لنفجر في نفوسهم بحورا من الآلام، وعيونا لا تنام، وسهرا وقلقا على مدار الشهور والأيام. اسمعوا لفتاة طاهرة، فتاة صغيرة بريئة، عمرها 15 ربيعا، تعرضت لبهتان كبير، ولإشاعة جسيمة، ولفتنة عظيمة، في أغلى ما تحتفظ به الفتاة وتحرص عليه، في عرضها وشرفها. فكيف كانت حالها؟ وما شعورها؟ ها هي تصف حالها وآلامها فتقول: عندما سمعت بالخبر وما تلوكه الألسنة عنها وعن شرفها، اسمعوها تقول: ازددت مرضا على مرضي، بكيت ليلتين ويوما لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني لأظن البكاء فالق كبدي، قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، تحولت فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة. كلمات قليلة من مشاعر تلك الفتاة الصغيرة، أطهر الطاهرات، برأها الله من فوق 7 سماوات، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل شين وباطل. إخوة الإيمان، تعالوا الآن، تعالوا لنسمع لقصتها، قصة عجيبة طويلة غريبة مليئة بالدروس والعبر واللآلي والدرر، سأختصر وأقتصر منها ما يناسب المقام. فاسمعوها تقول: أقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا

فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. يا عائشة، أما الله فقد برأك. قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت: وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات، أنزل الله بهذا براءتي، إلى آخر الحديث. يا الله، إخوة الإيمان، يا الله، إنها حادثة مليئة بأنواع الشدة والبلاء. فعائشة رضي الله عنها، تلك الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ 16 من عمرها، جاءتها وقدر الله تعالى عليها هذه المحنة. أما أبواها أبو بكر الصديق، وأمها أم رومان، فيكفي وصف عائشة لهما وهما يرقبان حال النبي صلى الله عليه وسلم حين كان الوحي يتنزل بالنتيجة للحادثة. أبوان ينتظران الحكم النهائي من السماء فيما قيل وأشيع عن ابنتهما، فكيف حالهما؟ تقول عائشة: وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده، ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت لتخرجن أنفسهما فرقا، أي خوفا من أن يأتي تحقيق ما قال الناس. أما الحبيب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فقد صبر صبرا لم يعرف في تاريخ النوازل والبلايا لأحد من قبله ولا من بعده. وهل أوقع وأشد على الرجل العادي منا أن يتهم بعرضه ويلوكه مرض القلوب بالمجتمع بأسره؟ فكيف بإمام الناس؟ كيف بنبيهم؟ كيف بأصلح صلحائهم؟ كيف بأعظمهم نسبا ومكانة وقدرا؟ فيا الله، يا الله، أي أذى بلغ بالحبيب عليه الصلاة والسلام شدة وبلاء في عرضه وفي أحب الناس إليه. كان في بيته لا يتكلم شهر كامل، كان في بيته لا يتكلم، ومع أصحابه لا يتحدث. كان عليه الصلاة والسلام يسأل فقط ويستشير خاصتهم، حتى بلغ به الأمر مبلغه، فقام صلى الله عليه وسلم من يومه على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني في من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. بل إن علي رضي الله تعالى عنه لما رأى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما وقع عليه، لمح له أن يفارق عائشة وأن يأخذ غيرها، لما رأى ما قيل، أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين، ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسم الداء. وهكذا فقد تعامل الحبيب عليه الصلاة والسلام مع الفتنة بصبر وحكمة بالغتين عجيبتين، رغم شدتها، رغم آلامها، ومع ذلك لم يعنف أحدا، لم يتحدث مع أحد بسوء، بل كان صابرا محتسبا، شاكيا أمره إلى الله، حتى كشف الله الغمة وفرج الكربة. حقا إنها حادثة أليمة قدرها الله عز وجل على أطهر بيت وعلى أشرف عرض، ذكرها القرآن في عشر آيات، وأخرجها البخاري في صحيحه في أكثر من 20 موضعا مختصرة ومطولة. وها أنتم سمعتم شيئا منها، فهل سنرويها للأجيال؟ هل نقصها على الأولاد والبنات؟ هل سنربي عليها المجتمعات؟ جدير بكل عاقل أن يقف معها وقفات. ولعلي في هذه اللحظات أوجه من خلالها كلمات: الأولى كلمة لأولئك الذين يطلقون لألسنتهم العنان في أعراض العباد، أو يطلقون الكلمات عبر المنتديات، أو عبر مقاطع اليوتيوب أو التغريدات أو القيل والقال في المجالس والمنتديات. فاتقوا الله وتفكروا، تفكروا في شدة الألم النفسي والقلق وربما الخراب والفساد الذي تتسببونه للمتهم. فكم من بيت هدمتموه، كم من فرد ظلمتموه، كم من قلب أحرقتموه. شعرتم أم لم تشعروا بمجرد فاكهة، فاكهة اللسان بالقيل والقال هنا وهناك؟ عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين ولا عثراتهم، فإنه من يتبع عثرات المسلمين يتبع الله عثرته، ومن يتبع الله عثرته يفضح وإن كان في بيته، يفضح وإن كان في بيته. كلمة ثانية لمن ابتلي: أخي أختي، لنا بعائشة رضي الله تعالى عنها وبالحبيب صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وأهل بيته وبالصحابي الجليل صفوان بن معطل رضي الله عنه، لنا في هؤلاء عظة وعبرة ودرس وأسوة. فلم يسلم من ألسنة مرضى القلوب أحد: فكن مع الله يكن الله معك، احفظ الله يحفظك، واعلم أن مع العسر يسرا. وتأمل أخي بقوة إيمان عائشة رضي الله تعالى عنها عندما نزلت براءتها، فقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله فاحمديه، أي فاشكريه. فقالت: والله لا أقوم ولا أحمد ولا أشكر إلا الله، توكل وثقة بالله وانصراف تام عن خلق الله مهما كانت منزلتهم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كلمة ثالثة للصالحين: نعم، كلمة خاصة للصالحين أمثالكم، لكم أنتم يا أهل المساجد، لكم أيها الراكعون الساجدون، فصلاتكم لها أثر على أفعالكم، وصلاتكم حاكمة لألفاظكم. فاحفظوا ألسنتكم، احفظوا ألسنتكم من همز ولمس، طهروا مجالسكم من قيل وقال، فأنتم لستم كغيركم، ومجالسكم ليست كمجالس الآخرين. وقد قيل إن الكلمة إذا وصلت للصالحين كانوا خزانها. نعم، فأنتم خزان الكلمات، أنتم يا أهل المساجد خزان الكلمات. والله تعالى يقول في وصف المؤمنين أمثالكم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. لا نوافق الجاهلين في حديثهم وفي إطلاق ألسنتهم تفري في أعراض الناس، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. كلمة رابعة للأسرة المسلمة: بالحرص على الترابط الأسري وعلى صلة الأرحام وعلى نبذ الأحقاد والتحاسد، فما أجمل وأحلى بيت أبي بكر وهو يتعرض لهذه الفتنة العظيمة الجسيمة. كان ترابطه وتماسكه مثال يحتذى به أمام الشائعات والفتن. فكم اليوم وللأسف من إشاعات وأقاويل يطلقها بعض الأقارب لأقاربهم حسداً من عند أنفسهم، أو استسلاماً لأمراض قلبية خبيثة خاصة بين الضرائر. ومن تأمل في موقف زينب رضي الله عنها رغم منافستها لعائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو ماذا رأيت؟ قالت: فقالت زينب: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، يا رسول الله أحمي سمعي وأحمي بصري، والله ما علمت إلا خيرا، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي، فعصمها الله بالورع، قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت في من هلك، فأين هذا من بعض الضرائر اللاتي يمكرن مكر الليل والنهار، وربما يكدن لأخواتهن المؤمنات بسحر وبشر وبكيد وخبث، ولكن الله بالمرصاد. كلمة خامسة للمجتمع، بأن الإشاعة يا عباد الله لها أثر كبير على تفكيك المجتمع، خاصة مع اتساع التقنية ومع تنوع وسائل التواصل بين الناس، والتي هي نعمة وأبى البعض إلا أن يجعلها نقمة. وقد سمعتم كيف كادت إشاعة الإفك أن تعصف بخير المجتمعات وأفضلها، حتى كاد أن يقتتل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قالت عائشة: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت. فلولا لطف الله، لولا لطف الله بعباده لحصلت فتنة عظيمة، واليوم المسلمون أحوج ما يكونون للتعاون والحذر، أحوج ما يكونون للتعاون والحذر، كل الحذر من الإشاعات أيا كان نوعها، خاصة أو عامة. فإن أردنا مجتمعا صالحا متماسكا لا تؤثر فيه الإشاعات، فلا بد من منهج واضح. نعم، لا بد من منهج واضح لكل مسلمة ومسلمة في التعامل مع الإشاعات ومع القيل والقال في أي وسيلة كان. ولعلي ألخص لكم هذا المنهج بأربع نقاط مستنبطة من حادثة الإفك، والتي رسمت منهجاً قرآنياً للأمة في طريقة تعاملها مع أي إشاعة إلى قيام الساعة. الأولى: حسن الظن. نعم، حسن الظن، فالمسلم مطالب بأن يقدم حسن الظن بأخيه المسلم. يقول الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً. أسألكم بالله معاشر المؤمنين والمؤمنات، اليوم أيهما يقدم، أهو حسن الظن أم سوء الظن بالناس؟ الثانية من المنهج: التثبت والتمحيص. فعلى المسلم أن يطالب بالدليل، أن يطالب بالبرهان على أي إشاعة يسمعها. يقول الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة: فتثبتوا. المنهج الثالث أو النقطة الثالثة في المنهج: إمساك اللسان، فلا يتحدث بما سمعه ولا ينشره. يقول الحق عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. فعدم الحديث عنها وتركها وأد للشائعات. نعم، وأد للشائعات في مهدها. فتعالوا نتنادى، تعالوا نتنادى بوأد الإشاعات لتصفو لنا وتحلو الحياة. الرابعة: أن يرد الأمر لأهله إن كان خاصاً، وإلى أولي الأمر إن كان عاماً. يقول الحق عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لماذا يذاع؟ لماذا يشهر؟ لماذا ينشر؟ إذن ما الحيلة؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بهذه الأمور الأربعة معاشر المؤمنين، بهذه الأمور الأربعة جاءت آيات حادثة الإفك لتكون درسا عمليا واضحا في التعامل مع الإشاعات ومع كثرة القيل والقال، خاصة في مثل هذا الزمان مع اتصال وسائع الاتصال. ومن تأمل في تعبير القرآن عن الغير بالنفس في قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يا الله، بأنفسهم، لا قوام لهذه الأمة ولا إلا بمثل هذا الشعور. نعم، بمثل هذا الإحساس، شعور كل فرد من أفراد هذه الأمة بأن نفسه هي نفس الآخرين، وأن دمه هو دم الآخرين. فلا فرق بين المحافظة على الروح التي تجول في بدنك والدم الذي يجري في عروقك، وبين الأرواح والأبدان التي يحيا بها إخوانه. ألم يقل خالقنا عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه المعاني الجميلة كامنة في القرآن والتفسير، يكشفها يجليها عندما نقرأ القرآن بقلوبنا وبعقولنا وليس بمجرد ألسنتنا. فاتقوا الله أيها المسلمون والمسلمات، كونوا كالنفس الواحدة، لنحب لإخواننا ما نحبه لأنفسنا، ولنكره لهم ما نكرهه لأنفسنا، ولنحذر الشائعات فأمرها عظيم في الدنيا والآخرة، لنعود أنفسنا ألا ننقل الأخبار السيئة أبدا. فكل ما سمعنا خبر سوء في مجلس أو صحيفة أو إذاعة أو غيرها، سواء كان يتعلق بأفراد أو جماعات، فلنمسك ألسنتنا ولنمسك كلماتنا ولا ننقله لغيرنا، ولندعو لأهله بالستر والعافية. ولا تسخر بأخيك، لا تسخر بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، إنه دين. وهناك يوم الدين، يوم يدان للناس بعضهم لبعض، وأخذ من الحسنات والسيئات، فليحافظ كل منا على دينه وعلى حسناته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، لقد كانت حادثة الإفك دسيسة للمنافقين والمرجفين ولأعداء الدين، لزعزعة صف المسلمين وتيئيسهم. فقد وجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق ومن كرب الحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله ساكت لا يتكلم. وهكذا أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، يصنعون المحن ويرجفون أثناء الفتن، وها هم اليوم يطلقون الأحداث، وها هم اليوم يوظفون الأحداث ويستغلون الأزمات، فيسددوا سهام إشاعاتهم وأباطيلهم لتشويه الإسلام وبلاد الإسلام. إشاعات وافتراءات كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلنحذر عباد الله ترويج باطلهم، ولنعتز بعقيدتنا وديننا، ولنكن مع ولاتنا وعلمائنا ومجتمعنا صفا واحدا معتصما بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعاون على البر والتقوى، وتناصح وتغافر يطفئ نار النجوى. اعتزوا بدينكم واملأوا قلوبكم ثقة ويقينا، ولا تلتفتوا لتلك الأبواق الحاقدة، واعلموا أن العاقبة للمتقين، وأن الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأخيرا، رغم كل هذه الآلام في هذه الحادثة، فإن الله تعالى يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما أعظم القرآن ودرس القرآن، ما أعظم القرآن لو جعلناه ممارسة وتطبيقا في حياتنا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وفي هذا تطمين وتوجيه للمؤمنين أن الخير فيما يختاره الله، فإذا صبرتم وإذا بذلتم الأسباب فثقوا بأن كل ما يجري من أحداث أنها خير، فالمؤمن أمره كله خير. نسأل الله أن يلطف بالمسلمين أجمعين، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب ومن المراء والجدال. اللهم اجعل ألسنتنا حربا على أعدائك، سلما لأوليائك. اللهم إنا نسألك سكينة في النفس وانشراحا في الصدر. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم كن لهم عونا ومعينا يا رب العالمين. يوم تخلى عنهم الناصر والمعين، ليس لهم إلا أنت. اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج، اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج. لا حبل إلا حبلك المتين، لا حبل إلا حبلك المتين يا رب العالمين. نستنصرك في هذه الساعة نصرا قريبا لإخواننا المسلمين في سوريا. اللهم إنا نستنصرك في هذه الساعة نصرا قريبا لإخواننا المسلمين في سوريا. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم وتخطيطهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، أنت القادر على تفريق كلمتهم وعلى تفريق جيشهم وقوتهم، أنت القادر على ملئ قلوبهم بالرعب. فاللهم جند من جندك يا رب العالمين، اللهم جند من جندك يا رب العالمين، نصرا لإخواننا المظلومين والمستضعفين. اللهم الطف بإخواننا المسلمين في سوريا، اللهم أمن خوفهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اجعل آلامهم وأحزانهم بردا وسلاما عليهم يا رب العالمين، اللهم اجعل آلامهم وأحزانهم بردا عليهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم وقوي كلمتهم، اللهم وحد صفهم وقوي كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن وعلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال بلاد المسلمين في كل مكان، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، اللهم آمنهم في أوطانهم، وولي عليهم خيارهم يا رب العالمين، اللهم ولي عليهم خيارهم في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم، واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تنشر رحمتك بين العباد. اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، غدقا جللا سحا نافعا غير ضار. اللهم سق يا رحمة، اللهم سق يا رحمة، اللهم لا تحرمنا الأمطار والخير والبركات بسبب ذنوبنا وقسوة قلوبنا وغفلتنا. اللهم لا تردنا بسبب ضعف إيماننا، اللهم لا تردنا يا رب العالمين بما يفعله السفهاء منا. انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم سق يا خير وبركة، اللهم سق يا خير وبركة، اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار، وأغث قلوبنا بالإيمان، وأغث قلوبنا بالإيمان وبحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.